ثابت أنا ومهما صار ابنه أنا وملكه بويا غني وحجله كبير خيري من عنده ثابت أنا ومهما صار ابنه أنا وملكه بويا غني وحجله كبير خيري من عنده إلهي حي صخر الدهور وبروحه يتجول يؤمر والصخرة تخرج مي والمية تتحول إلهي حي صخر الدهور وبروحه يتجول يؤمر والصخرة تخرج مي والمية تتحول والمية تتحول ثابت أنا ومهما صار ابنه أنا وملكه بويا غني حجله كبير خيري من عنده ثابت أنا ومهما صار ابنه أنا وملكه بويا غني وحجله كبير خيري من عنده إلهي اسمه يسوع البار رب الجنود عالي وبكلمة تقطع السماوات رفعني بالعالي إلهي اسمه يسوع البار رب الجنود عالي وبكلمة تقطع السماوات رفعني بالعالي رفعني بالعالي ثابت أنا ومهما صار ابنه أنا وملكه بويا غني وحجله كبير خيري من عنده ثابت أنا ومهما صار ابنه أنا وملكه بويا غني وحجله كبير خيري من عنده إلهي أنا إله الحق ورد حق المظلوم عوضني عن كل السنين وشال عني الهموم إلهي أنا إلهي إله الحق ورد حق المظلوم عوضني عن كل السنين وشال عني الهموم شال عني الهموم ثابت أنا ابنه أنا وملكه بويا غني حجله كبير خيري من عنده عن وعده ما يتخلى يمشيني فوق مرتفعاتي ومد رجليا إلهي أنا رب الوعود عن وعده ما يتخلى يمشيني فوق مرتفعاتي ومثبت رجليا ومثبت رجليا ثابت أنا ومهما صار ابنه أنا وملكه بويا غني وحجله كبير خيري من عنده ثابت أنا ومهما صار ابنه أنا وملكه بويا غني حجله كبير خيري من عنده إلهي محرر العبيد مخلص الفجار غسلني بدمه خلاصي أكيد صرت أنا من الأبرار إلهي محرر العبيد مخلص الفجار خلصني بدمه خلاصي أكيد صرت أنا من الأبرار صرت أنا من الأبرار ثابت أنا ومهما صار ابنه أنا وملكه بويا غني حجله كبير خيري من عنده ثابت أنا ومهما صار ابنه أنا وملكه بويا غني وحجله كبير خيري من عنده خيري من عنده ثابت أنا ومهما صار ابنه أنا وملكه بويا غني وحجله كبير خيري من عنده ثابت أنا ومهما صار ابنه أنا وملكه بويا غني وحجله كبير خيري من عنده خيري من عنده إلهي حي صخر الدهور وبروحه يتجول يؤمر والصخرة تخرج مي والمية تتحول إلهي حي صخر الدهور وبروحه يتجول يؤمر والصخرة تخرج مي والمية تتحول والمية تتحول اسمع إلهي اسمه يسوع البار رب الجنود عالي وبكلمة طقطق السماوات رفعني بالعالي إلهي اسمه يسوع البار رب الجنود عالي وبكلمة طقطق السماوات رفعني بالعالي رفعني بالعالي إلهك أنت رب الوعود عن وعده ما يتخلى يمشيك فوق مرتفعاتك ومثبت رجليا إلهي أنا رب الوعود عن وعده ما يتخلى يمشيني فوق مرتفعاتي ومثبت رجليا ومثبت رجليا ثابت أنا مهما صار ابنه أنا وملكه يا غني وحجله كبير خيري من عنده ثابت أنا مهما صار ابنه أنا وملكه أبويا غني حجله كبير خيري من عنده خيري من عنده